إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا ما بدأنا بقصة الهداية، نشير إليها في بداية الكلام سريعا. قضية الهداية نذكر بها، التي أخذنا فيها مشوارا طويلا من الخطب، وهي قضية الهداية في القرآن الكريم، أن الله تعالى قسم عباده قسمين: قسم اجتباهم واصطفاهم، وقسم هداهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكانت قضية المؤمنين إذن هي قضية الهداية، كيف ينيبون، كيف يكونون منيبين إلى الله تعالى ليهديهم، ليكونوا من الصنف الثاني. الصنف الأول هؤلاء اجتباهم واصطفاهم، هذه مرحلة عالية نحن نتكلم فيما نحن فيه أو فيما ينبغي أن نسير فيه، وهو ويهدي إليه من ينيب. وهذه الإنابة تكلمنا عليها كما قال في الآية الأخرى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. المهم، وصلنا إلى رمضان، إلى باب الهداية الواسع، إلى موسم المغفرة والرحمة، إلى موسم العتق من النار، الذي ينبغي أن يركز فيه المؤمنون وقتهم وجهدهم، ليلهم ونهارهم وأموالهم وأنفسهم، ليحققوا هذا المعنى ويرفعوا هذه الراية، التصميم على تحقيق أسباب المغفرة مهما كلفهم ذلك، وليعلموا أنهم مهما بذلوا من وقت ومال وجهد ونفس لا يساوي شيئا من مغفرة الله لهم، إذ كل حياتهم تدور على أن يغفر الله لهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليأتي رمضان ليكون موسما كذلك جديدا من مواسم الكسل والتواني وتضييع الوقت واتباع الشهوات وتعويض الأكل والشرب عن الصيام والتكاسل عن الله تعالى في قيامهم وصيامهم وجودهم وعملهم وجهدهم، أن يغفر لهم. ذلك قال صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أتى عليه رمضان فلم يغفر له. قلت بعدا وسحقا أدخل النار، قل آمين قلت آمين. قضية المغفرة التي فتح الله تعالى رمضان لها. قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. فتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار، صفدت الشياطين لكل يوم عتقاء لله تعالى من النار. والمؤمنون جالسون يتفرجون يستمعون فقط. نعود إلى هذا المعنى، أن معنى المغفرة لا بد أن يرى المؤمن أثاره، المؤمن أثاره عليه، أن يرى أثار المغفرة وبشائر الرحمة تهل عليه في رمضان، وإلا لم يحصل شيئا من ذلك. وإن أثار المغفرة أن يستنير قلبه، وأن يقبل على الآخرة، وأن يتجافى عن دار الغروب، وأن يعد جهازه للرحيل إلى الله تعالى، وأن يعظم الأوامر والنواهي، وأن يعمر ظاهره باتباع السنة، وأن يعمر باطنه وقلبه بالمراقبة والخشية والتوحيد والإيمان والمحبة والمغفرة والمحبة والمعرفة لله تعالى، واليقين والتوكل والرضا والإخلاص والصدق، وأن يعمره كذلك بذكره سبحانه وتعالى باطنا، وأن يعمره بحسن التوكل عليه والثقة فيما عنده والرضا عنه والصبر، وأن يعمره بالخوف والرجاء والإنابة والاعتصام بالله. هذه بشائرها التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، ونتكلم عنها اليوم، لقد تبقى من رمضان أيام يمكن أن يستعين المرء فيها بالله تعالى، وأن يبكي على ما فاته منها، وأن يحاول أن يتململ إلى الله تعالى، أن يفتح عليه في تلك الأيام الباقية أن يحصل شيئا من ذلك، وأن لا يمضي عليه تلك العشر كما مضت عليه العشرون من قبل. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله واعتزل النساء واعتكف لله تعالى. وانظر إلى هذه المعاني، كان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم جد وشد المئزر وأحيا ليله واعتزل النساء، اعتزل فراشه، طوى فراشه واحتجر حصيرا في المسجد، ودخل إلى الله تعالى لا يكلم أحدا، اعتكف بقلبه وبدنه على الله سبحانه وتعالى، يحيي ليلة ينتظر أن يصادف ليلة القدر، ينتظر كذلك وهو صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس له ذنب، ينتظر أن يغفر له صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رأينا هذا الجد وهذا الاجتهاد، وانظر إلى هذه المعاني، كان يواصل صلى الله عليه وسلم لا يأكل ولا يشرب، يواصل صومه، وحب أن يتابعه الصحابة في ذلك، قال: إنكم لستم كمثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس يطعمه ويسقيه يعني أن يأكل ويشرب، لا، وإلا ما كان صائما مواصلا، وإنما هذا المعنى الذي سنشير إليه. تدخل هذه العشر، وكلما اقتربت أوقات المغفرة ازداد اجتهاد المؤمنين ليحصلوا مغفرة الله تعالى ورحمته والعتق من النار، لا أن يدخل العاشر فينفرط عقدهم وتخف همتهم وتقل عزيمتهم ثم يخرجون كما دخلوا في رمضان. وتلك أحوالنا التي نعاني منها، ما أن ينتهي رمضان حتى يعود المرء إلى الغفلة والتقصير والتفريط، فلا كأنه لم يقم لله يوما، ولم يصم، ولم يقرأ قرآنا، ولم يذكر، ولم يعتكف، كأنه لم يفعل شيئا. وكل عام على هذا الحال الذي ترونه في أنفسكم السامع المتكلم. المهم نعود إلى معنى رمضان لنحاول أن نحقق في البقية الباقية منه تلك المعاني التي بينا بشائر المغفرة بها بهيئتها التي إذا نظر المرء فيها لم يجد من نفسه شيئا يبين هذه الآثار وهذه البشائر من بشائر المغفرة. أين المتجافون عن دار الغرور المقبلون على الله المؤتنسون به سبحانه وتعالى المشتاقون لقائه المتجهزون بجهازهم للقاء الله تعالى والسفر إليه؟ أين هم في مثل هذه المعاني الذين عمروا ظاهرهم وبواطنهم كما ذكرنا؟ نعود إلى معنى رمضان. كما قلنا معنى رمضان له كما بينا له للمؤمنين أحوال في ليلهم وأحوال في صيامهم ولهم أحوال في بقية أعمالهم وعلاقتهم بالله تعالى. بينا أحوالهم مع القرآن الكريم من البكاء والخشية وزيادة الإيمان، وبينا أحوالهم مع القيام في قوله سبحانه وتعالى في أقواله ليس قولا واحدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يبيتون سجدا يبيتون لربهم كما يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكما قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال فيهم في هؤلاء المتقين الذين جاء رمضان ليحصلوا التقوى به إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وذكرنا هذه المعاني فعرفنا لهؤلاء الذين تظهر عليهم آثار المغفرة تلك الأحوال من أحوال معاملتهم مع القرآن ومعاملتهم في القيام وأحوالهم فيه ليسوا كمثلنا كما قال تعالى، وقد ذكرنا ذلك في جزء في خطبتين الماضيتين أحوالهم بالليل كيف تتجافى جنوبهم عن المضاجع وقليلا من الليل ما يهجعون ويبيتون لربهم سجدا وقياما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ثم جاءت بقية أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الناس هذه الأحوال. ذكرنا علاقتهم بالقرآن الكريم وقلناها إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وإذا ما أنزلت سورة كما يذكر المولى فيهم سبحانه وتعالى فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فبكاؤهم وخشيتهم كما يذكر المولى وزيادة إيمانهم وإقبالهم على ربهم في تلاوة كتابه كما قال أفلا تدبرون القرآن، أو كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله تلك صفتهم بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ينتقل بعد ذلك إلى أحوالهم التي ينبغي أن يروا أنفسهم فيها ليروا قد حصلوا شيئا من المغفرة والرحمة أو لا، حتى يستعينوا الله تعالى باكين فيما بقي من رمضان أن يؤهلهم لشيء من ذلك. كان في رمضان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وقد ذكرنا أنه لا يتأتى أبدا من إنسان شحيح خسيس كزيز النفس أن يتأتى منه عبادة لله تعالى وقيام أن يبذل وقته وجهده ونفسه وجاهه وماله لله تعالى. لذلك كان الصيام لهذه الأحوال. فجاء الصيام ليتعود المرء الجود والكرم من نفسه ومن ماله ومن وقته ومن جهده ومن علمه ومن كل أحواله أن يبذل ذلك كله بسماحة النفس لله تعالى. جاء الصيام لهذا المعنى والمعنى التالي أن الصيام قد جاء لهذه المعاني وهي كسر النفس وكسر أشرها وبطرها لتكون نفسا خاشعة مطمئنة لله تعالى تخرج وقد كانت وتكون قريبة من الله محبة له مقبلة عليه منكسرة له مطواعة له تحب ربها تخبل عليه تخبت له تخافه وتخشاه وتراقبه ويظهر عليها أثر الخشوع وأثر الخوف وأثر الخشية وأثر السير إلى الله تعالى. هذه الأولى والتي سنرى معناها اليوم إن شاء الله تعالى. والثانية أن هذا الصوم الذي يأتي به إنما كما ذكرنا يضيق مجاري الشيطان في النفس، فإذا صارت هذه النفس نفسا مطمئنة منكسرة أوابة إلى الله خاشعة إليه مطمئنة إلى ذكره جل وعلا مقبلة عليه محبة له، هذه النفس قد ضاقت مجاري الشيطان فيها، مجاري الشيطان فيها ضاقت هذه المجاري بقلة الأكل والشرب وكسر النفس بقلة الأكل والشرب كما سنذكر هذا المعنى الآن. ثم تفرغت هذه النفس في ذلك الصيام للذكر والفكر وهو أعظم ما يعبد المرء به ربه، حيث يكون سببا للأنس بربه والاقتراب منه ومناجاته والتخلي له كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال إذن كما ترون مع القرآن مع القيام مع الجود والكرم مع إصلاح النفس وتهذيبها وتنقيتها، حينئذ تستنير هذه النفس يستنير هذا القلب ترى فيه نور الله تعالى كما ذكر المولى سبحانه وتعالى لأولئك المهتدين وبين لهم أسباب ذلك وبين لهم عواقبه وأماكنه كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره، يهدي الله لنوره من يشاء. ثم يقول في الآية التالية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رأيت هذه المعاني معناها في النهاية أنه قد استنار قلبه وصفت نفسه وترقت روحه إلى الملأ الأعلى وصار شخصا جديدا مع الله تعالى. هذه آثار الهداية، هذه آثار المغفرة وبشائر الرحمة، أن يكون قد استنار هذا المرء، استنار قلبه واطمأنت نفسه وصارت نفسه مهذبة وروحه رقيقة وصار مقبلا على ربه خائفا باكيا حزينا على آخرته يجهز جهازه لله تعالى، علم انتهاء الدنيا وسرعة إدبارها وإقبال الآخرة وسرعة مجيئها، يحاول حينئذ أن يسر بلقاء الله أن يشتاق له ليكون كذلك قد أحب الله تعالى لقاءه. أتت العشر لذلك ليحصل فيها المرء هذه الأمور ويزيد عليها هذا الحال الحسن وهو حال الأنس بالله تعالى نقول هذا الكلام لهؤلاء المعتكفين ابتداء، كيف يتحقق في هذه الأيام لهم هذه المعاني، معاني النور والصفاء وترقي الروح وسموها واقترابها من الله تعالى وتعلقها بالملأ الأعلى. لماذا كان يواصل صلى الله عليه وسلم ويعتزل النساء ولا يكلم أحدا حتى يحقق هذا المعنى، وهو أن يختلي بالله تعالى، أن تكون خلوته بربه جل وعلا، أن يكسر من الأنس به، من ذكره، من الاشتياق لله تعالى، من مناجاته، من التعلق به، من دعائه، من ذكره، من بقية هذه المعاني التي هي سبب فتوحات الرب الإلهية وفيوضاته الربانية على أهل الإيمان الذين استنارت قلوبهم بمحبته ومعرفته وتوحيده والإيمان به، صاروا من المتقين ومن جنده الربانيين. لذلك لم ينظروا إلى ما نحن ننظر إليه، فانتهت بخلوتهم هذه الأنس بالناس والخلطة بهم، وكان أنسهم وخلطتهم مع الله تعالى، وانتهى بوصاله ولم يأكل ولم يشرب، انتهى بهذه الحالة التي نراها في المؤمنين اليوم من كثرة الطعام والشراب والتهافت عليه وهات وهات وهات. هذه ليست من أخلاق المؤمنين في شيء، أن ترى أحدا يجلس ليأكل في إفطاره أو في سحوره ثم يقول هات هات عيش هات لحمة هات رز، من هذه الأخلاق السيئة التي لا علاقة لها بدين ولا بأخلاق، فضلا عن علاقتها بنور المؤمنين وتهذيب روحهم وتعلقهم بالله تعالى. كان لا يواصل صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك حاله من التفرغ للذكر والفكر وللتخلي ولسد مجاري الشيطان ولتهذيب النفس والروح واستقبال القلب بهذه المعاني من معاني معرفة الرب سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إلى لقائه ومحبته والتلذذ بذكره والتنعم بخدمته والقيام له سبحانه وتعالى والبكاء بين يديه ومناجاته وترك الخلطة والأنس والنساء والمال والكلام والأكل والشرب. لا ينظر إلى ذلك، قد تأدب المؤمنون بتلك الآداب في طعامهم وشربهم وخلوتهم وكلامهم وخلطتهم، ليس لهم إلا هم واحد، أن يقبلوا على ربهم، أن يقبلهم، أن يأخذهم مما هم فيه من حرمان وبعد وجفاء بينهم وبينه سبحانه وتعالى، ليكونوا له ذكارين، له شكارين، له مخبتين، له أواهين، له دعائين، له مناجين سبحانه وتعالى. تلك الأخلاق إذن ننبه عليها لهؤلاء الذين يريدون الله تعالى والدهر الآخرة، أن يعرف كيف يسير إلى ربه، كيف يهذب نفسه، كيف قد أتت هذه الأعمال كلها من أعمال الإيمان ليخرج امرأة كما كان يدعو النبي أن يجعله نورا وأن يعظم له نورا وأن يعطيه نورا. حينئذ يقول قد ظهرت عليه آثار وبشائر الرحمة وبشائر المغفرة وبشائر العتق من النار. أما إذا كانوا متعلقين بما هم فيه من أكلهم وشربهم وخلطتهم والتهافت على ذلك وعدم التقلل منه، أين قد ضاقت مجاري الشيطان، متى تفرغوا للذكر والفكر، متى انكسرت نفوسهم وشهواتهم ولذاتهم، متى صارت لذاتهم وشهواتهم في معرفة الله ومحبته وذكره والإقبال عليه. إنهم لو وصلوا إلى ذلك أغناهم عن الطعام والشراب، كما كان يقول النبي لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يريدون أن يواصلوا ليكونوا مثله، درجته عالية هو، ولكن هم يبذلون ليسيروا على خطه ونهجه صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يحصلون من هذه الأنوار ما هم قد بذلوا له، كما قال تعالى هم درجات عند الله. أما نحن فمن الذي يسابق في تلك الدرجات ويحاول أن يصل إليها ويتطلع لها وعنده شوق في تحصيلها في معرفة ربه ومحبته وخدمته والقيام على ذلك شوقا وأنسا ومناجاة وتملقا ولذة ونعيمة؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة نعيمه ولذته كلها في ذلك. لذلك كان هذا الحال من أحواله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن امرأة تعلقت نفسه بالدنيا وشهواتها والأكل والشرب والشاي والقهوة والنسكافيه التي يأتونها هؤلاء الصوام القوام، إن اعتكافا بمثل هذه الأحوال لا يعد اعتكافا يعرف به ربه ويقبل عليه ويحبه ويناجيه ويقدم محبته على كل محبة. هذه هي المجاهدة، أن يقدم محبة الله تعالى على كل محب نفسه وشهواته ولذاته من طعامه وشرابه وأنسه بالخلق وخلطته بهم والكلام معهم والنساء والمال والجاه والمنظر والظاهر والباطن. فإذا لم تتقدم محبة الله تعالى على هذه المحاب لن يأخذ من محبته شيئا، لأنه هو سبحانه الذي قال يحبهم أولا ويحبونه، فدل ذلك على أنه لم يحبهم لأنه لم يوفقهم إلى هذه المحبة، وهم لا يبالون ولا يهتمون فضلا عن أن يعرفوا ذلك أو أن يتعلموه، فضلا عن أن يجاهدوا أنفسهم عليه وأن يقوموا به وأن يتململوا لله تعالى أن يرزقهم شيئا منه في معرفته ومحبته. كان يحيي ليلى صلى الله عليه وسلم ويجد ويجتهد ويحتجر حصيرا لا يكلم أحدا، إذا به لا يلتفت إلى شيء من الدنيا، لا يجري ليزدحم على الشاي والقهوة والنسكافيه والأكل والحلويات، ولم يكونوا ليأتوا بطعام من الخارج ليأكلوه في المسجد. هذا الاعتكاف لو طبق عليه الشروط التي ينبغي أن تطبق في الاعتكاف لا يأتي أحد بأكل ولا يشرب شيئا ولا قهوة ولا يشرب شيئا ولا يأكل إلا ما نزل له، وذلك ما كتب له ورزقه الذي يسكن فيه تحت المقدور الذي يحمد الله تعالى عليه ولا يطلب غيره. المؤمنون المتقون نسوا ذلك كله لله تعالى، وكان كل همهم أن يغفر لهم وأن يرحموا، وأنهم إذا لم يتخلوا عن هذه الصفات يتخلوا عن هذه الصفات فأن لهم، إن قلوبهم متعلقة بغير الله تعالى، إن قلوبهم مشواشة بمحبة الدنيا وأكلها وشربها ومناظرها ونسائها وأطفالها وسفرها ومالها وجاهها وسلطانها وما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد جاءوا لله تعالى ليس لأحد آخر. أحيا ليلى وجد جد لم يترك ثانية واحدة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله لغير الله تعالى، وإن من يؤخر إفطاره إلى السحر إنما يتفرغ للعباد، لا يحاول أن ينشغل بالطعام والشراب حتى يشغل نفسه عن الله تعالى، إنما يوفر هذا الوقت في طعامه وشرابه ليقبل على ربه ليأتنس به ليذكره سبحانه وتعالى ليناجيه ليبثه شكواه ومصائبه وآفاته وأخلاقه السيئة التي يود من الله تعالى أن يرحمه فيها وأن يغفر له وأن يعتقه من النار وأن يقربه إليه وأن يفتح له أبواب توبته وأبواب مغفرته وأن يجعله من عباده المتقين وعباده الصالحين. تلك أحوالهم. وأحيا ليله يعني ما كان يكلم أحدا إنما يكلم ربه فقط، ولا يكلم أحدا إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو شيئا مما يمكن أن يصلح به الاعتكاف أو تقوم به أحوال الناس. وهذا يدل على هذا الحال أيضا أنه قد انقطع عن الدنيا لله تعالى بقلبه وبدنه وظاهره وباطنه، ما كان في المسجد وهو متعلق بأشغاله، يحمل هاتفه ليكلم الناس ويجري صفقاته ودنياه ويتعامل كأنه ليس في بيت الله تعالى معتكفا عليه مقبلا عليه، لا، إنما هو قد انقطع للدنيا لينتظر رحمة الله، لينتظر ليلة القدر، ليتعلم الأنس بالله، ليستنير قلبه بمعرفة ربه، بمحبته، بإقباله عليه، بأن يفيض عليه سبحانه وتعالى من فتوحاته الربانية ومن فيوضاته الإلهية جل وعلا. ماذا يريد أكثر من ذلك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، كما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. متى ينقطعون إذن لله تعالى؟ إذا انقطعوا لله تعالى كفاهم أشغالهم ودنياهم وأمورهم وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى، عنده خزائن السماوات والأرض. علم المؤمنون إذن كذلك بانتهاء رمضان انتهاء دنياهم وسرعة رحيلهم إلى الله تعالى وانتظار جائزة الرب، هم ينتظرون هذه الجائزة ولينظروا هل يستحقون هذه الجائزة أو لا. فإذا لم يكونوا كذلك بدأوا يتضرعون إلى الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يهديهم سبيله وأن يأخذ بأيديهم وأن يعينهم سبحانه وتعالى وأن يقويهم على عبادته وأن يشرح صدورهم ويربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم ويأخذهم بنواصيهم وأيديهم وقلوبهم وجوارحهم إليه، وأن يبكوا وأن يتململوا على ما هم فيه مما لا يحصلون به رحمة الله. وليعلموا حينئذ كما ذكرنا انتهاء الدنيا، وأن انتهاء الدنيا إنما يعظهم بأن يكونوا على استعداد للقاء الله تعالى، كما قال تعالى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ليكون همهم حينئذ أن يجمعوا وأن يحصلوا ما يكون سبب بياض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أيهم إذن في على هذا الحال يرجو أن يلقى الله تعالى؟ هذه الموعظة إذن يبدأ المؤمنون ليتفكروا في أنفسهم وأحوالهم وليتفكروا على ما ينبغي أن يكونوا عليه من معرفتهم بربهم ومحبتهم له وإيثارهم لله تعالى ومرضاته على كل شيء جل وعلا، وليتعلموا أنسا بالله وإقبالا عليه ومناجاة له وتضرعا له سبحانه وتعالى، وأن يتعلموا كيف يتلذذون بخدمته والقيام له، وأن يكون نعيمهم وسرورهم ونعيم أنفسهم أن يكون في معرفتهم بربهم وفي قيامهم له وفي مناجاتهم إياه. تلك طريق المحبة. قام إلي أحدهم يتلو آياتي ويتملقني في الثلاثة الذين يحبهم، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به قام إلي أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. انظروا إلى تلك الأنوار، ولينظر كل أحد إلى ما حقق منها أو إلى ما أعطاه الله تعالى منها وما أفاء الله تعالى عليه بها، ولينظر إلى كيف إلى ما حصل من ذلك، وليدعو الله تعالى حينئذ أن يرزقه شيئا من ذلك وأن يعينه عليه وأن يرحمه وأن يغفر له وأن يعتقه من النار، وأن يحاول أن يأخذ في تلك الأسباب التي إن رأى الله جل وعلا من عبده شيئا منها يوشك أن يرحمه، أو إن رأى عبده حزينا على أنه لم يحصل شيئا ويود أن يحصل ويحاول أن يحصل ويسارع في أن يحصل، لعل الله تعالى أن يفتح عليه تلك الأيام الباقية يعض عليها أهل الإيمان بنواجذهم وأيديهم وقلوبهم ألا تتفلت لحظة منهم فيها إلا أن تكون لله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا